ترى يسأل سؤالا آخر فيقول هل يجوز طلب الدعاء من عباد الله الصالحين كأن يقول شخص لآخر يرى فيه الصلاح ادعو لي؟ لا حرج في ذلك. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر لما أراد العمرة لا تنسى يا أخي من دعائك، وإن كان في شيء بما قال لكن له معروف صححه الترمذي وحسنة، ومن رواية حفيد عمر عاصم بن عبد الله وهو مضاعف عند الأكثر، لكن ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه يقدم عليكم شخص من اليمن وقال له أويس كان برا بأمة فمن لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له، فدل ذلك على أن طلب الاستغفار والدعاء من الصالح الرجل الصالح فلا بأس به. فعلى الله يجيب دعوته، فإذا قلت يا أخي ادعو الله لي المغفرة أو ادعو الله لي أن يصلح قلبي أو يثبتني على الإيمان أو يمنحني العلم النافع أو يرزقني زوجة صالحة فلا بأس به. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.